في ساحة العزة وجسمك شظايا شف جانة الفردوس أجزاء العطايا في نيلة تسهل سوم المنايا يا نفس توبي قدمي شاي لله جودي بالأنفس الكريمة العطايا اللي يبي درب الشرف يمشي يخطى وبيع دنيا كل ابوها خزايا اشعلت نار الشعر من غير بارود وفجرت مكنون المشاعر شظايا يا ليتني في ساحة العز موجود وارمي برشاش العقيدة عدايا يا ليتني مسك هاوين وبارود وانسف عدو الله خسيس النوايا وانصر كتاب الله والشرع وجود بالنفس وارخصها لرب البرايا وادخل جنة